هل القبيلة عامل من عوامل التخلف وعائق أمام النهضة والتطوير؟ موضوع يتردد في منصات مختلفة وكل له وجهة نظر، وسوف أدلي بدلوي في هذا المقطع. القبيلة يا أعزائي الكرام تنظيم بشري إنساني، يعني لا يختلف عن التنظيمات الموجودة مثلا في المؤسسات وفي المنظمات، ولكنه في النسق الاجتماعي هو طبعا يتطور مثل كل المنظمات، كل التنظيمات تتطور، لأن أفراد القبيلة في النهاية هم بشر، وهم هؤلاء الأفراد الذين يعيشون العصر، فكل انعكاس عليهم من خلال العصر سوف ينعكس أيضا على قبيلتهم. طبعا أنا لا أتحدث عن القبيلة من المنظور الإداري، يعني الدور الذي تريده الدولة للقبيلة لا يهمني، يعني هذا شيء يخص الدولة، لكن أتحدث عنها كترتيب اجتماعي، كنسق اجتماعي. أعتقد بأن القبيلة لها فضل كبير وتعد عامل مهم من عوامل الاستقرار في بلدنا. لا أعلم عن المستقبل، ولكن في المنظور القريب فيما أراه وفيما أتوقعه لا أرى بأنه سيأتي يوم نستغني فيه عن القبيلة. طبعا الذين لديهم هاجس وقلق من القبيلة يعتبرونها قوة من قوى المحافظة، والمحافظة تؤدي في كثير من الأحيان إلى التخلف. لكن كما ذكرت في بداية الحديث أن أفراد القبيلة هم هؤلاء الذين يعيشون العصر، وإذا تطوروا لا شك سينعكس ذلك على الفكر القبلي. طبعا لا يوجد ظاهرة إيجابية محضة ولا سلبية محضة، لابد من وجود إيجابيات وسلبيات. في وجهة نظري أن القبيلة بشكلها الحالي في السعودية وضعها جيد وسليم، لا يوجد يعني خلاف إلى حد، يعني لا توجد تلك العنصرية التي تهدد السلم الاجتماعي مثلا. صحيح أنه يوجد مثلا انتماءات واعتزاز ونوع من الهياط، لكن الجميع بينهم المودة المحبة والتراحم. يعني أنا شخصيا نشأت بعيد عن قبيلتي وبين قبائل أخرى، يعني كلنا من قبائل متنوعة، ولا نشعر بأي حوادث وفروق أو عصبيات بيننا، بالعكس كلنا أخوة، لكن تظل هذه القبيلة لها تأثير في النفس. من أبرز إيجابيات القبيلة في وجهة نظري أنها تضبط الولاء، خصوصا في ظل الأفكار والجماعات والتيارات. طبعا الإنسان مفطور على هذه الانتماءات الاجتماعية، لأنه اجتماعي ويبحث عن دائرة تحتويه ويصعد من خلالها. فوجود القبيلة كعنصر يزاحم تلك الانتماءات التي هي في كثير من الأحيان عابرة للحدود يساعد في ضبط هذا الولاء ويحفظ الولاء داخل البلد. بالنسبة للمحافظة، طبعا كما ذكرت المحافظة قابلة للتطور. صحيح أنها قوة من قوى التخلف، ولا أقصد التخلف بمعناه المذموم يعني الرجعية، لا أقصد أنها تمنع المرونة في المواكبة، والحياة تحتاج إلى مواكبة ومسابقة على المستقبل. لكن أيضا المحافظة قابلة للتطوير إذا كانت قيادات هذا التيار متماهية مع مصالح دائرتها المحيطة بها، يعني المجتمع، الدولة، القيادة. فلا شك أنها ستتطور وتأخذ شكلا حدثيا جديدا. الآن في أمريكا الحزب الجمهوري يعتبر حزب محافظ، ترامب نفسه من أشد المحافظين. وجود هذا التيار وهذه النزعة المحافظة لا تمنع التطور بإطلاق، بالعكس يمكن صياغتها بصياغة حداثية مع بقاء هذه الصفة التي تدفع باتجاه التكتل حول الذات. إذا خلاصة الكلام، القبيلة عبارة عن تنظيم اجتماعي مثل سائر المنظمات، هي قابلة للتطور إذا تطور أفرادها. ولا شك أنه يوجد سلبيات وإيجابيات، ولكن إيجابياتها على مستوى الأبعاد السياسية والأمنية كبيرة جدا، سواء على صعيد الأفراد يعني المنسوبين إلى تلك القبائل، أو حتى على صعيد الترتيب الاجتماعي المناطقي.